من جهة اللون، من جهة الرائحة، من جهة الثخانة. والإمام، وهذا هو قول الجمهور، والإمام أبو حنيفة لا عبرة بالتمييز. أما إذا لم يكن عنده عادة ولم يكن عنده قدرة على التفريق، فإنها تنظر إلى غالب أحوال النساء. وهذا هو ما تسمع عن الحمد السحارة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة تستحاض فلا أطهر أدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أكبرت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إسناد المؤلف صحيح والحديث الصحيح. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة تستحاض فلا أطهر أدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. أيام حيضتك أيام حيضتك أيام حيضتك حديث صحيح وهو في السند. حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ قال لا، ولكن دعي قدر الايام والليالي التي كنت تحيضين وقدرهم وقدرهن ثم اغتسلي واستكثري وصلي. الا ان ابن نمير قال ام سلمه استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امراه تغراق الدم، فقالت انتظر قدر الايام والليالي التي كانت تحيضهن او قدرهن من الشهر، ثم ذكر مثل حديث ابي اسامه. حدثنا هشيم عن ابي بشر عن عكرمه ان ام حبيبه ابنة جحش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها فأمرها أن تنظر أيام أقرائها ثم تغتسل، فإن رأت شيئا بعد ذلك توضأت واحتشت وصلت. وعيد أكلمة هنا مرسلة. حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فيما سوى ذلك ثم تستثر بثوب وتصلي. هذا المرسل تقدم أن أطلق قليل أنه قد رواه عن أم سلمة. حدثنا حفص بن غياث عن علاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي. مرسل حدثنا الجرير عن مغيرة عن الشعبي أن امرأة مسروق سألت عائشة عن المستحاضة قالت توضأ لكل صلاة وتحتشي وتصلي. هذا منقطع. رواية الشعبي عن عائشة فيها انقطاع. حدثنا أبو الخاء أبو خالد الأحمر عن المجالد وداود عن الشعبي قال أرسلت امرأتي إلى امرأتي مسروق فسألت عن المستحاضة فذكرت عن عائشة أنها قالت تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة. امرأة الشعبي غير معروفة خبر مكتوب. حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن القعقاع عن حكيم قال سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال ما أحد فعل بهذا مني

من المظهرة التي يدخل فيها الجزار يده. يدخل فيها قال من المظهرة التي يدخل فيها الجزار. حدثنا وكيع عن سعيد بن صالح عن سعيد بن عبد الله بن فرار عن أبيه قال إني لأتوضأ من المضأة التي في السوق إذ جاء عبد الله فقال يا هذا أين هواك اليوم؟ قال قلت بالشام. حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت رجل يتوضأ في ذلك الحوض منكشفا؟ فقال بأس به. قد جعله ابن عباس وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض والأسود. من رخص في الوضوء بماء البحر؟ أخبر ابن عباس جيد الإسناد صحيح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن بعض بني مدلج أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب الأرض في البحر للصيد فنحمل معنا الماء للشفة، فإذا حضرت الصلاة فإن توضأ أحدنا بمائه عطش، وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. هذا حديث صحيح الإسناد. هنا قول عن بعض بني مدرج لا يضر الجهالة بهم لأن ظاهر أنه من الصحابة. حدثنا مركب الأرمان. الأرمان في السفن أصلها الأخشاب إذا شد بعضها إلى بعض شده يصير أنا جمع الخشب يضم بعضها إلى بعض والشقة وغير الشقة شبه الشرب لك الشقة أرض. نعم أسخن في مطبوب. حدثنا عبد الرحيم عن عضيد الله في عمر أنس. حدثنا عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابي الطفيل قال سئل ابو بكر الصديق أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه والحلال ميتته. هذا صحيح الاسناد عن ابي بكر. حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابي يزيد المدني قال حدثني احد الصيادين قال لما قدم عمر امير المؤمنين الجار يتعاهد طعام الرزق قال قلت يا امير المؤمنين اننا نركب ارماثنا هذه فنحمل معنا الماء للشفة فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر فقالت وأي ماء أطهر منه؟ قل هناك حدثني أحد الصيادين ومجهول كذلك في جهالة أبي يزيد المدني فالأثر مجهول الإسلام. حدثنا علي عن خالد عن عكرمة أن عمر سئل عن ماء البحر فقال وأي ماء أنضف منه؟ رواية عكرمة عن عمر منقطع. حدثنا عبد عن ابن ابي عروب عن قتادة عن سنان بن سلمة انه سأل ابن عباس عن ماء البحر فقال بحران لا يضرك من ايهما توضأ ماء البحر وماء الفرات. رواية ابن ابي عروب عن قتادة تقل فيها والاكثر على انها منقطعة. حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال صيد البحر حلال وماؤه طهور. ليث ضعيف الاثر ضعيف الاسناد. حدثنا ازهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال لا باس بالوضوء من ماء البحر. حدثنا عبد الله عن يونس عن حسن قال لا باس به هو طهور. حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمه انه سئل عن ماء البحر يتوضا منه فقال أليس نأكل شيشانه. حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال ماء البحر أذهب للوسخ من غيره وكان يراه طهورا. وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال ماء البحر يجزئ والعذب أحب إلي منه.

حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال إذا كان في اليد أو الرجل جرح فخشي عليه صاحبه إن أصابه الماء مسح عن الخرقة إذا توضأ. حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعفاء حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن إبراهيم قال يمسح عليه فإن الله يعذر بالعذر. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن الليث عن مجاهد قال يمسح الرجل إذا خشي على نفسه. حدثنا معتمر عن عمران عن أبي مدلل أنه قال يمسح عليه. حدثنا شبابه قال حدثنا هشام بن الغال عن نافع عن ابن عمر قال من كان به جرح معصوم فخشي عليه العين فليمسح من حوله ولا يغسله. حدثنا عبدا عن ابن ابجر عن الشعبي قال يمسح على العرق. يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.